بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيب الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والكتابي وهو اليهودي والنصراني والمجوسي كذلك يقاتل حتى يسلم أو يقتل إلا أن يلتزم بشرائط الذمة. كان الكلام في أقسام الكفار الذين يجب مقاتلتهم. انتهينا من القسم الأول وهم الكفار غير أهل الكتاب. أما القسم الثاني وهو الكافر الكتابي الذي له كتاب وله دين يدان به وهم اليهودية والنصرانية والمجوسية وفي بعض الكتب الفقهية بل لعله المشهور أيضا إضافة الصابعة إليهم لأنه لعله أيضا لهم كتاب وهم أصحاب دين. المهم أن هذا الحكم لا يختص بهذه الأمور أو الأديان الثلاثة، كل من له كتاب وله دين فهذا حكمه. قال: والكتابي وهو اليهودي والنصراني والمجوسي. السلام عليكم ورحمة الله. كذلك يعني يقاتل أو يسلم، يقاتل حتى يسلم أو يقتل. ولكن هنا فرق هذا القسم عن القسم السابق هو أنه هنا انضووا بأحكام الذمة وشروط الذمة فإنه يقبل منهم فلا يقتلون، يؤمنون على بيوتهم وعلى دينهم وغير ذلك من أمورهم، وهذا بخلافه في القسم الأول من الكافر وهو الكافر غير الكتابي. قلنا ذاك الإنسان أي الكافر غير الكتابي ذاك إما يقتل وإما يسلم ولا تقبل منه الجزية بأي نحو من الأنحاء إلا أن يلتزم بشرائط الذمة. هذا استثناء، يعني أن الكافر الكتابي إذا التزم بشرائط الذمة عند ذلك لا يقاتل ولا يطلب منه أن يسلم إلا أن يلتزم بشرائط الذمة فيقبل منه. عندما أراد أن يلتزم بشرائط الذمة يقبل منه ذلك. السلام عليكم. وهي الآن ننتقل إلى بيان شرائط الذمة. ما هي الشرط الأول من شرائط الذمة؟ بذل الجزية، وهذا لعله من الأركان الأساسية في شرائط الذمة. لعل الشرائط الأخرى التي سيأتي الكلام عنها لعلها يمكن المنافي ما يرتبط بهذا الشرط وهو بذل الجزية. إمام المسلمين تصرف في مصالح المسلمين، هذا مما لم يختلف فيه أحد. وهي بذل الجزية أولا والتزام أحكامنا ثانيا. مراد من التزام أحكامنا مو العمل بأحكامنا، وإنما المراد بأنهم يجب عليهم مراعاة القوانين التي توضع في البلاد الإسلامية، لأنه في النتيجة توجد هناك قوانين في بلد الإسلام وفي دار الإسلام يجب على أهل الجزية والذين يدفعون الجزية يجب عليهم الالتزام بها. قال: والتزام أحكامنا. هذا نحن لعله من الشرائط المهمة أساسا عندما تقبل الجزية، عندما يقبل الذمة من أحد، فالمراد لعله هذان الركنان الأساسيان: أولا بذل الجزية، وثانيا التزام أحكامنا. أما ما عدا ذلك، السلام عليكم، أما ما عدا ذلك من الشرائط التي سيذكرها الماتن بعد ذلك وتبعا له الشارح، هذه فيها خلاف أنه إذا لم تشترط في متن عقد الذمة إذا لم تشترط عليهم أيضا يجب على الذمي أن يلتزم بها أو لا يجب عليه أن يلتزم بها، هذا أولا. وثانيا إذا لم يلتزم بها تنقض ذمته أو لا تنقض ذمته، بخلاف هذين الشرطين وهو بذل الجزية والتزام أحكامنا فإنه لا إشكال ولا شبهة، إذا لم يبذل الجزية أو لم يلتزم بأحكامنا فإن عقد الذمة لا يكون باقيا، عهد الذمة لا يكون باقيا، يكون بحكم كافر الحربي أن يأتي حكمه بعد ذلك. قال وترك التعرض للمسلمات بالنحي وفي حكم المسلمات الصبيان أيضا لا يجوز لهم يزوجوا من النساء المسلمات، سلام عليكم، سواء كنا قد بلغنا أو لم يكن قد بلغنا، للمسلمات بالنكاح وفي حكم المسلمات الصبيان لا يجوز التعرض لهم، وكذلك لا يجوز التعرض للمسلمين مطلقا، أعم من أن يكونوا ذكورا أو إناثا. طب ماذا كيف يتعرضون للذكور للإناث عرفنا؟ قال لا، هنا مرادنا ترك التعرض للمسلمين مطلقا ذكورا وإناثا بالفتنة عن دينهم، بأن يبلغوا بأن يرغب المسلمين في ترك دينهم والانتماء إلى دين آخر، أيضا هذه من شرائط الذمة، وإلا من خالفها فإنه قضى ذمته، بالفتنة عن دينهم وقطع الطريق عليهم وسرقة أموالهم، هذه كلها من الشرائط التي لا بد أن يلتزم بها الكافر الكتابي إذا أراد أن يكون من أهل الذمة، عليكم السلام. ثم ومن الأمور الأخرى ومن الشرائط الأخرى التي يجب على الكافر الكتابي أن يجتنب عنها، قال إيواء عين المشركين، بأن يتعامل مع جواسيس المشركين، بأن يتعامل مع أولئك الذين لهم عداء مع الإسلام والمسلمين، وإيواء عين المشركين وجاسوسهم، هذه الواو عطف التفسير، يعني المراد من العين هو نفس الجاسوس، وكذلك أن يكونوا هم جواسيس للمشركين لأعداء الإسلام، لا أن يؤول الجواسيس بل يكونوا هم جواسيس وعيون لأعداء الإسلام، والدلالة على عورات المسلمين وما فيه ضرر على المسلمين من قبيل كطريق أخذهم وغيلتهم، يعني أن يكتبوا إلى المشركين إلى أعداء المسلمين، يكتبوا لهم عورات المسلمين ومن أين يؤخذون ومن أين يمكن التغلب عليهم، وهذه بعض من الأمور الواضحة، لأنه في كل دولة في النتيجة توجد هناك بعض الأسرار التي لا يمكن الإفشاء بها لأعداء تلك الدولة ولأعداء تلك الأمة. قال كطريق أخذهم وغيلتهم ولو بالمكاتبة، حتى مو فقط مكاتبة، بأي طريق كان، لو ارتبطوا بأعداء الإسلام أيضا يكون ناقضا لذمتهم، وكذلك وإظهار المنكرات في شريعة الإسلام، تلك التي هي منكر في شريعتنا وإن كانت هي، سلام عليكم، وإن كانت هي من المحللات في شريعتهم، يعني في أديانهم الأخرى. طبعا هذا التعبير وهو تعدد الأديان والأديان السماوية، هذا التعبير نحن لعله مرارا في الأبحاث التي نعرضها بخدمة الإخوة ذكرنا أنه ليس تعبيرا قرآني، وإنما هذا التعبير موجود من الكتاب، وإلا القرآن الكريم لا يقبل أن هناك تعدد أديان، وإنما يؤكد على أن الدين عند الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نعم القرآن الكريم يؤكد على تعدد الشرائع لا على تعدد الأديان، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، الشرائع تتعدد ولكن الدين واحد عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون أنتم في جميع الأديان السماوية هناك جانب مشترك، وهذا الجانب المشترك يعبر عن أصول الدين، مو مرادي الأصول الخمسة التي هي في أصول ديننا، لا، مرادي أن الأصول الدينية تجدها مشتركة في جميع هذه الأديان. فلهذا إذا وجدتم في دين من الأديان يوجد شرك، اطمئنوا أن هذا ليس من متن الدين، وإنما هذه من الإضافات التي أضيفت إلى الدين، وإلا جميع الأديان متفقة في التوحيد، جميع الأديان متفقة في المعاد، جميع الأديان متفقة على الرسالة ونحو ذلك. على أي الأحوال، فلهذا قال وإظهار المنكرات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم، مثلا إذا فرضنا المجوسية أو الصابئة باعتبار أنهم يرون جواز ذلك، ونكاح المحارم في دار الإسلام، يعني لا يجوز لأهل الذمة أن يظهروا ما هو منكر عند الشريعة الإسلامية أن يظهروه في الدار الإسلامية. نعم، إذا انتقلوا بالسفر أو بطريق آخر إلى بلاد أخرى يستطيعون أن يفعلوا ما يشاء، ولكن في دار الإسلام لا يمكنهم أن يتظاهروا بتلك الأمور. الشارح رحمة الله تعالى عليه لهذا قال تعبيره قال وإظهار المنكرات، أما في بيوتهم فإنه لا يجب التجسس عليهم إلا إذا كانت لها مضار اجتماعية في المجتمع الإسلامي، عند ذلك يقف أمامها ولي الأمر. والأولان، طبعا في عقيدتي كما ذكرت مرارا في هذه الأبحاث أن هذه الشرائط ولعله جملة من الشرائط الأخرى هذه تختلف من زمان إلى زمان، لا يمكن أن نعطي فيها ضابطة كلية، وإنما هذه من الأمور الموكولة إلى إمام المسلمين، لأنهم كما ذكر فقهاؤنا قبول الجزية من أهل الكتاب هذا ليس مختصا بعصر المعصوم، هذا بعد ليس مثل الجهاد الابتدائي الذي يقال مثلا مختص بعصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بل هو شامل لكل عصور سواء كان المعصوم حاضرا أو كان غائبا عليه أفضل الصلاة والسلام. في النتيجة يمكن أخذ الجزية، وهذا أحد أدلة أن الإسلام لا بد أن تكون فيه ولاية الفقيه وإمامة المسلمين، وإلا من يأخذ الجزية منهم ومن يضع الشرائط عليهم وما هي الشرائط التي تؤخذ منهم؟ هذا لا يمكن أن توكل إلى عدول المؤمنين، وكل واحد من عدول المؤمنين يضع شرطا عن آخر لا يقبله والثالث يرفضه ونحو ذلك. لا بد أن يوجد في الإسلام نظام حكمي، نظام الحكم، هذا غير معقول أن يكون الدين دينا لكل البشرية وعلى مر الأزمنة وإلى قيام الساعة، ولكن لا يوجد فيه نظام، نظرية للحكم ولإدارة الجرى، ولهذا أن أس هذه النظرية وقنا النظرية هو ولاية الفقيه وإمامة المسلمين، وإلا لم تكن هناك ولاية للفقيه الجامع للشرائط، هذا معناه أنه هذا الأساس، هذا العمود الذي يتقوم به نظام نظرية الحكم ونظام الحكم في الإسلام غير موجود. أنت تجدون مو في باب وبابين، كل الأبواب التي هي عن ما تستعرضونها تجدون لابد أن هناك مسائل يرجع أمرها فيما إلى إمام المسلمين. طب هذا إمام المسلمين إذا ليس مبسوط، ليس له الصلاحية، لا توجد عنده موارد، لا يستطيع أن يتصرف، كيف يمكن أنه هم يعطى هم له؟ يجب عليك أن تدير أمر المسلمين، ومن جهة أخرى لا تعطى له أي صلاحية. أنت عندما شخص يريد أن يسافر، يريد أن يسافر الآن وكان أنه أنت تراجع بطاياي مشكلات اللي موجودة مدة شهر أو بلد الفيو أنا أنت بيتي وضعه فليدار من ذلك، إذا أنت تسأله أنا عندي صلاحية أو فلانجي أو ما عندي صلاحية، أنا عندي صلاحية ابنك إرادي فهلك أنا أضربه صفعة أنا عندي صلاحية، فتسأله عن مئة طبعا عن مورد إذا أنت من أهل الدين، ولكن نقول أن إمام المسلمين تجب عليه كل هذه المسؤوليات، ولكن في قبال المسؤوليات ما لم يعد أي لاحية في أن يتصرف بمقتضى المصلحة العامة للمسلمين. فلهذا تجدون القرآن محققين ومنهم السيد القائد مظله الشريف، تجدون بأنه وإن لم يؤمن بولاية الفقيه من طريقها، ولكن من جهة أخرى كل التي لا بد من إعطائها لولاية الفقيه أيضا يوكلها لمن؟ يوكلها لولي الأمر، لا يوكلها الناس فليقومون بها، لا ليس الأمر كذلك. في باب الحدود، أنتم ارجعوا إلى كتاب الحدود، من كتابه تجدون بأنه يقول الذي يقيم الحدود مو من شاء من المسلمين، وإنما الذي يقيم الحدود من هو؟ لا بد أن يكون فقيها جامعا للشرائط، وبعبارة أخرى لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون مجتهدا، لا بد أن يكون جامعا للشرائط. طبعا هذه الآن أنا في تصوري أن هذه القضية بعدها مبهمة. لماذا؟ لأنه واحد المجتهدين فمن يتصدى منهم لذلك؟ يعني هذه القضية لا بد أن الإسلام أيضا حلها بطريقا لم يتركها هكذا. طبعا الآن احنا يدعون الاجتهاد والجامعية للشرائط، انا ما لك اقول المئات ولكن العشرات هم موجود يدعون ذلك، هذه بحسب الحوزات العلمية واستقراءنا والذين نعرفهم، حتى الذين لا نعرفهم بعد علمهم عند الله، الذين نعرفهم هم بالعشرات. فهذول كلهم يستطيعون ان يتصدقوا، كلهم تكون لهم الولاية على المسلمين. هذول إذا تعارضوا فيما بينهم فماذا نعمل؟ الإسلام وضع ضوابط، لم يضع ضوابط، نظريته في هذه المسألة ما هي؟ ولكنه مع الأسف الشديد إلى الآن الحوزات العلمية لم تتبنى نظرية الحكم والإدارة في الإسلام كدرس من دروس الحوزة. فهذا ينبغي أن يكون درس من دروس الحوزة، وهو أنه أيضا يكون فيه سطح ويكون فيه خارج، أنه أساسا من أين يبدأ وأين ينتهي وإلى غير ذلك. الروايات أيضا موجودة بحسب تتبعي الروايات، الإنسان إذا يشتغل عليها، الأئمة سلام الله عليهم أعطوا الضوابط لبيان كيفية هذه المسألة وما هو نظام الحكم في الإسلام على أي نحو. قال والأولان وهي بذل الجزية والتزام أحكامنا لا بد منهما في عقد الذمة. أساسا عقد الذمة يعني ماذا؟ يعني بذل الجزية والتزام أحكامنا، وإلا عقد الذمة ولا يوجد فيه بذل الجزية ولا يوجد فيه التزام أحكامنا، فبعد ما هي الآثار المترتبة على هذا العقد؟ فلهذا قلنا بأن الركنين الأساسيين في عقد الذمة هو ماذا؟ هو بذل الجزية والتزام أحكام الشريعة الإسلامية بأن يراعوا تلك الأحكام. هذا فيما يرتبط بهذين الشرطين. ومن هنا سواء شرط إمام المسلمين على أهل الكتاب هذين الشرطين أو لم يشرط، أساسا عقد الذمة هو الالتزام بهذين الشرطين. هذا من قبيل أنك تبيع شيئا وذاك الآخر يشتري شيئا، أساسا لازمه ماذا؟ أنك تسلم المبيع إلى المشتري ويسلم المشتري الثمن إلى البائع، وإلا إذا لا المبيع يسلم إلى المشتري ولا الثمن يسلم إلى البائع بعد أي بيع هذا؟ هذا من لوازمه التي لا تنفك عنه. كذلك في المقام قال والأولان لا بد منهما في عقد الذمة، يعني سواء صرح بهما في متن عقد الذمة أو لم يصرح بهما في متن عقد الذمة، ويخرجون بمخالفتهما عنها. حتى إما يخرجون وإما يخرجون، الصحيح يخرجون، يعني من خالف مقتضى هذين الشرطين فقد خرج عن مقتضى عقد الذمة. حتى سواء اشترط عليهما في مثل العقد أو لم يشترط عليهما في مثل عقد. قال ويخرجون أي أهل الكتاب بمخالفتهما عنها أي عن الذمة مطلقة. فلا فرق بأن يشترط عليهما في متن عقد أو لا يشترط، لأن أصل عقد الذمة هو الالتزام بهذين الشرطين. نعم فيما يرتبط بباقي الشروط هناك بحث، بأنه إن شرط عليهم في متن العقد وخالفوا عند ذلك يخرجون من الذمة، أما إن لم يشرط عليهم في متن العقد وخالفوا لا يخرجون من الذمة. هذا قول، وقول آخر يقول لا، هذه كلها يجب الالتزام بها، ومن خرج عنها فهو قد خرج عن الذمة. وأما باقي الشروط التي ذكرناها وهي ترك التعرض للمسلمين وللمسلمات، وكذلك إيواء عين المشركين، وكذلك إظهار المنكرات ونحو ذلك، قال وأما باقي الشروط فظاهر العبادة أنها أي تلك الشروط كذلك، يعني هو حكمها حكم الشرطين الأولين سواء صرح بهما أو لم يصرح بهما، فمن يخالفها خارج عن الذمة. وبه يعني حكم هذه الشرائط حكم الشرطين المتقدمين، وبه صرح في الدروس. ولكن في قبال هذا القول قول آخر، وقيل لا يخرجون أو لا يخرجون بمخالفة تلك الشروط إلا مع اشتراط تلك الشروط عليهم، أما إذا لم يشترط عليهم في متن العقد فبمخالفة تلك الشروط غير الأول والثاني فلا يخرجون عن عقد الذمة، وهو الأظهر عند الشارع. تقدير الجزية لمن؟ قال وتقدير الجزية إلى الإمام. إذا لم يكن هناك ولي أمر مبسوط اليد يستطيع أن يضع الشرائط، فلا معنى لأن يوصل هذا الأمر إلى الإمام، يستطيع أن يقوم كل من شاء من المسلمين. وتقدير الجزية إلى الإمام ويتخير بين وضعها على رؤوسهم أو وضعها على أراضيهم أو وضعها عليهما، أي على الرؤوس والأراضي معا، لأن هناك خلاف بين فقهائنا بحسب الروايات الواردة أنه إذا وضع على رؤوسهم هل يمكن أن يوضع على أراضيهم، يعني هذه العائلة وضعت الجزية على رؤوسهم هل يوضع على أراضيهم أو لا يوضع، هذه العائلة وضعت الجزية على أراضيهم هل يوضع على رؤوسهم أو لا يوضع. فقول يقول لا، يمكن انفرادهما يعني وضع الجزية على رؤوسهم دون أراضيهم وبالعكس، ويمكن الجمع بينهما، هذا بعد بحسب ما يراه إمام المسلمين من المصلحة. قال وعليهما، يعني يستطيع إمام المسلمين أن يضع الجزية عليهما معا على الرؤوس والأراضي على الأقوى أنه يستطيع، ولا تتقدر. حتى أنا لا أريد أن أبحث بحثا آخر، وهو أنه من يريد من أهل الكتاب أن يعيش في أرض الإسلام وفي دولة الإسلام أساسا هل لا بد أن يتعامل معه هذه المعاملة، أو أن هذا متروك لإمام المسلمين أن يشخص معهم كيفية المعاملة؟ يعني لو شخص إمام المسلمين أن المصلحة أن لا تؤخذ منهم الجزية، قد يستطيع أن يفعل أن لا يأخذ منهم الجزية أو لا بد أن يأخذ منهم الجزية؟ ما هو يعني حكم أخذ الجزية من أهل الكتاب في دار الإسلام من قبيل أحكام الصلاة والصوم التي لا يستطيع الفقيه أن يتلاعب بها؟ من أراد أن يعيش في بلاد الإسلام ودار الإسلام هذا حكم من الأحكام الإسلامية فوجوب الصلاة لا بد أن تؤخذ منهم جزية، هل هو كذلك أو أن هذا موكول إلى إمام المسلمين هو الذي يشخص أنه تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ منهم الجزية أصلا؟ ذاك بحث آخر. هل تتقدر هذه الجزية بقدر؟ قال ولا تتقدر بما قدره علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه منزل ذلك التقدير الذي قدره إمام الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه منزل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت، وقد تتغير المصلحة من زمان إلى زمان آخر. ثم الآن الآيات المباركة، قالت ليكن يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني تؤخذ منهم بنحو تؤدي إلى تحقيرهم. هسه تؤدي إلى تحقيرهم أو لا بد أن يشعروا بأنهم ما داموا غير مسلمين فإنهم لا يمكن أن يتعامل معهم كما يتعامل مع المسلمين. يعني أن الإسلام يريد تحقيرهم، هذا هو هذه هي أخلاقية الإسلام، أو يريد أن يشعرهم أنتم لا يمكن أن تأخذوا كل حقوقكم وأن يكون لكم ذلك الاحترام الذي يكون للمسلمين حتى يرغبهم إلى الإسلام. شوفوا الإنسان إذا أنت على دين على طريقة، افترض مو على دين وهو على دين، لا أنت على طريقة وهو على طريقة، أنت على مسلك علمي وهو على مسلك علمي آخر، الطريق الصحيح لاتجاهه إلى مسلكك واحتقاره أو إشعاره بأن هذه الامتيازات التي لك لا يمكن أن توجد له، أي منهما؟ من الواضح أن الاحتقار يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى الابتعاد والتنفر أكثر من ذلك. نعم أنت لابد أن تشعر أنت ليس كالمسلم، هذا مما لا إشكال فيه، أنت لابد أن تشعره أن الإسلام يزيدك شرفا، يزيدك كرامة، يزيدك احتراما، يزيدك حقوقا، ولكن هذا مطلب، واحتقاره وعدم احترامه ماذا؟ مطلب آخر. ولكن الفقهاء رضوان الله عليهم فهموا منه هذا المعنى وهو الاحتقار. فتشوفوا الأقوال الموجودة في المسألة، يقول وليكن التقدير يوم الجباية. طيب ايش تأخذ منهم؟ هذا يجي اهل الكتاب يقول له الجزية موضوع عليه، يجي يقول ادفع، يقول حتى من يوم اللي يعجبني اجي اشوف ايش اخذ منك. طيب من الواضح ان هذا ماذا؟ وهذا تحقيق. في النتيجة انت تبين لي الان ايش قد انا لابد ادفع سنويا شهريا ثم تتكرر لا تتكرر. يقول لا، انا عندما اريد ان اجبي منك الجزية تعينها، كيف تعينها؟ يقول كما شاء. طبعا الامام يراه بما هو المصلحة، ولكن هذا الانسان بقاؤه في الابهام هذا نحو تحقير له. قال وليكن التقدير يوم الجباية لا قبل ذلك، لانه انسب بالصغار ويؤخذ منه هذه الجزية، يؤخذ منه هذا الامر صاغرا. يقول هذه العبارة وليكن يوم الجباية ويؤخذ منه صاغرا، هذا معناه أنه أخذه يوم الجباية أمر، ويؤخذ بنحو الصغار ماذا؟ أمر آخر. وإلا لما عطف الثاني على الأول، لأن العطف يقتضي المغايرات. قال فيه إشارة إلى أن الصغار أمر آخر غير إبهام قدر الجزية على الكتاب الذي قال وليكن يوم الجباية، ذات إبهام نحو من التحقير، ولكن ذات شيء. وأن يؤخذ منه الجزية بنحو الصغار والتحقير شيء آخر. قال فيه إشارة إلى أن الصغار أمر آخر غير إبهام قدر الجزية على الذمي على المكاتب. فقيل من هنا اختلف الفقهاء أنه ما هو الطريق لأن يحقروا لأن يصغر هؤلاء يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقيل هو عدم تقديرها حال القبض أيضا. الجد أدفع يقول لها أنت أعطيني، الجد يقول لها أعطيني لأن في وقت ما يعجبني أنا أقول لك هذا. شايفين بعض الناس إذا عنده قدرة يريد يحتقر فالشخص يقول له أعطيني فلوس، أعطيني مبلغ من المال. يقول لي الجيد يقول أعطيني الآن، أنا في الوسط الطريقة الجيد ما عجبني أقول كافي بعد معي. هذه لبيان ماذا؟ أني قادر عليك أن أأخذ منك ما أشاء بلا أن تستطيع أن تعارضني. قال فقيل هو عدم تقدير الجزية حال القبض أيضا، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي، يأخذ منه بل يأخذ منه الإمام إلى أن ينتهي إلى ما يراه صلاحا، عند ذلك تقول كفى بعد لا تعطي أكثر من ذلك. وقيل التزام احكامنا عليهم مع ذلك او بدونه. هذه كلها اقوال في المساله. طبعا هذه التزام احكامنا تقدم انه ماذا؟ انه من الاركان الاساسيه في المطلب. قال وقيل التزام احكامنا عليهم مع ذلك يعني مع كون الابهام ومع كون هذا الامر وهو تقريرها حال القبض، او بدون ذلك يعني لا نحتاج الى التزام الاحكام. قول اخر وقيل اخذها منه قائما والمسلم زاد في التذكرة العلامة بالإضافة إلى أن المسلم جالس والمعطي وهو الكتابي ماذا واقفون ماذا، وزاد في التذكرة أن يخرج الذمي يده من جيبه ويحني ظهره ويطأطئ رأسه ويصب ما معه في كفة الميزان ويأخذ المستوفي بلحيته. فإذا ما عندنا لحية شو نسوي لها احنا يعني؟ نقول نقول له بانه مولانا روح طلع لحية حتى احنا ناخذ من لحيتك والا ما اكو لحية. ويأخذ المستوفي بلحيته، هذا معناه انه في زمن العلامة الناس كلهم كان عندهم لحية، يعني ما كان متعارف انه واحد ما عنده لحية، فلهذا ما كان هذا الشرط بالنسبة الى الكتابي. ويضربه في لهزمتيه يعني يقطعه على خده وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن يعني صفحة الوجه. من الواضح أنه أنت هذه ما يمكن أنه تقول تنسجم معروف الإسلام الذي هو رحمة للعالمين، هذا الإسلام الذي يريد أن يدعو البشرية، هذا الإسلام الذي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مقام المناقشة عندما يتكلم لا يقول الآية الكريمة مع الأسف لا أحفظها، لا يقول أنا حق وأنتم باطل، يقول لعلي أنا الحق وأنتم على بطلان، ولعلكم أنتم الحق وأنا على غير هدى، حتى أنه ماذا من أول الأمر لا يقول له أنا حق وأنت باطل، يقول إذا كان أنت حق وأنا باطل مولانا على باطل. لكن لا يرغبه القرآن الكريم، يقول لا تعالوا نجلس نتفاهم، إما أنتم على حق وإما نحن على حق، فإن ثبت نحن على الحق فتابعونا وإن ثبت أنتم فنتابعكم. هذا هو أسلوب القرآن في الدعوة إلى الإسلام على أي الأحوال. قال ويبدأ بقتال الأقرب أو ويبدأ بقتال الأقرب إلى الإمام. حتى الآن طبعا هذه المطالب في تصوري كلها ليست ضابطة عامة. من قال بأنه يجب الابتداء بالأقرب؟ نحن إذا فرضنا أن الأبعد وجد إمام المسلمين أن الأبعد هو الأخطر ونبدأ به. قال ويبدأ بقتال الأقرب، فكان كافر حربي كان كافر غير كتابي أو كافر كتابي، ويبدأ بقتال الأقرب إلى الإمام أو من نصبه الإمام، النائب الخاص، باعتبار أنه قلنا بأن الجهاد الابتدائي لا يكون إلا من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو من نصبه لذلك، إلا مع الخطر في البعيد فيبدأ بالبعيد كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحارث بن أبي ضرار لما بلغ النبي أن الحارث يجمع للنبي وكان بين النبي وبين الحارث عدو أقرب، ولكن مع ذلك النبي بدأ بالأبعد وترك الأقرب. وكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخالد بن سفيان الهذلي، ومثله ما لو كان يعني ومثله أنه يمكن ترك الأقرب والابتداء بالأبعد ما لو كان الأقرب مهادنا، هناك هدنة وصلح بين الطرفين، ومثله يعني يمكن الابتداء بالأقرب وترك الأبعاد يمكن الابتداء بالأبعاد وترك الأقرب ما لو كان القريب مهادنا، ولا يجوز الفرار من الحرب. أيضا هذه من المسائل التي يعينها من؟ يعينها القادة العسكريون الذين هم في الميدان، أنهم يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع. طبعا مو مرادنا تلك الرجوعات التكتيكية ها، وإنما مرادنا أن الحاكم أو القائد العسكري هو الذي يشخص بأنه نتراجع هنا أو لا نتراجع هنا. هنا يقول بأنه لا يجوز الرجوع والفرار إذا كان عدد العدو ضعف عدد المسلمين. نعم إذا كان أكثر من ذلك فيجوز الفرار. مع أنه هذه ضابطة كلية، واقعا يمكن واحد أعطاء ضابطة كلية لهذا، لعله القائد العسكري في المعركة يجد حتى لو كانوا 10 أضعاف فلا بد من المقاومة إلى آخر قطرة. أنا بدي أقول أحسنتم، يعني هذا ما يمكن أعطاء فيها الضابط في كل الأزمنة، لعله تجد أن عددنا ماذا 1% منهم، ولكن قوته التسليحية ماذا أضعافهم. أما عددنا أضعافهم ولكن قوتهم التسليحية ماذا أقوى من عندنا، لا إشكال ولا إشتباه أن الإسلام لا يقبل بأنه أنت في مثل هذا الموقع فليستشهد الجميع، لا ليس الأمر كذلك. حتى الآيات التي ذكرت هذا المطلب ما فيها دليل على أنه على نحو القضية الحقيقية، لعله قضية في واقعة، يعني ذلك العصر الذي كان يعيش فيه المسلمون وكانت القوة البدنية هي الأساس في الغلبة. القوة البدنية بعد كانت هي الأساس في الغلبة، ولا شيء آخر ماكو. تجد أنه الآية قالت أولا واحد منكم يعادل 10 منهم من الكفار، وبعد ذلك وجد فيكم ضعفا، قال واحد منكم يعادل 2 منهم. هذا في تلك الظروف. أما عندما تختلف الشرائط، تختلف الأسلحة، تختلف الخطط العسكرية، عند ذلك من يقول بأنه نفس ذاك الضابط لا بد أن يكون، ولكن مع الأسف الشديد تجد أنه ذاك الضابط الذي كان في صدر الإسلام أيضا تجدونه ماذا موجود حتى في كتبنا المتأخرين حتى من المعاصرين، بأنه بلي لا يجوز الفرار إذا كان عدد العدو ضعف عدد المسلمين. نعم إذا كانوا أكثر من ذلك يجوز الفرار وعدم الثبات في المعركة. أنا بدي أقول بأنه لابد أن أخذ ليش الرواية تروح المولان، أنا بدي أقول القرآن هي كده يقول المولان، أنا بدي أقول القرآن هذا منطقة، ولكن القرآن ده يعطي الضابط كلية على مر التاريخ لدي يبين في القضية في واقع عين من هنا. جيد جدا، وأعدوا لهم ما استطعتم في القوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إذا فرضنا أن عددهم يعادل عددنا، ولكن مثل ما فرض الأخ وهو قدرتهم العسكرية تبيدنا، الثاني يقول أقفنا، ما ممكن. يعني أنت هذا المنطق، يعني أنت لو تقول هذا الآن في الأنظمة العسكرية الموجودة يقولون مولانا هذا نظام متخلف. هذا لابد أنت تعطيه للقائد الميداني هو الذي يشخص لك نعم أو لا. فلهذا بعض الأحيان قلت لكم لو فرضنا أن عددهم 10 أضعاف لعل الإسلام ماذا يقول، يقول قف إلى آخر قطرة. وإلا هذه الشبهة لو تأتي أنتم ماذا تفعلون في قضية الحسين سلام الله عليه؟ قال ولا يجوز الفرار، منين تبعد مولانا القضايا العسكرية الإسلامية عنها مثل الصلاة والصوم أنه لا بد تجي منها، تبعد. أنا بدي أقول أستبعد أن ما أقبل أن الإسلام هذه القضايا العسكرية جعلها قضايا تعبدية، أنا ما أقبل. يعني فهمي للإسلام ما يسمح لي أن أقول أن هذه قضية تعبدية، إذن أوفوا أجبر إجردوا، ما عندي أقبلها. هذا مكلف ما عندي، أنا ما دا أقول جنازة تتقلد وما تقلد، أنا دا أقول بأنه هذا لا أفهمه أنه غير منسجم مع الروح الإسلامية. يقول لك 2 أوقف بابا أكثر يقول إسنع تقبلوا هذا لله عليكم، ما تقبلوا هذا، ما تقبلوا. إذا شفتهم 200 وإنتم 100 أوقف، إذا شفتهم 210 يقول بعد روح فر أنت أترك روح. معنى انت لو اي منطق تقبلها لو انت بالله عليك مو مسلم ها وخارج الاسلام يقولون لك بابا اكو فد منطق عسكري هالشكل انت تضحك من مسلم. فلهذا تجد بأنه سيد الإمام قدس سره الشريف رحمة الله تعالى عليه هذه القضية ما كانت الميزان في المعارك، كانت الميزان يعني أنه قفوا أمام الأعداء إذا كان عددهم ضعف، أما إذا كانوا أكثر سنوا ففروا إلى الله اجردوا خمسة صدقين هذا يعطى منه للقائد الميداني يقولون أنت هناك ست شخص هروب رجوع مرادا من الهروب يعني رجوع مقصود انسحاب احسنتم لكن قلت مو انسحابات التكتيكية من. قال ولا يجوز الفرار من الحرب إذا كان العدو ضعفا للمسلم المأمور ذلك المسلم المأمور بالثبات أي قدر العدو مرتين أو أقل 1.5 أيضا لا يجوز نعم إذا كان أكثر فيجوز الفرار أو أقل إلا لضرورة فهذه الضرورة يذكرون هنا بعض مصادقها ولكن مصادقها أيضا لا تعد ولا تحصى لأنه الضرورات العسكرية أيضا لا يجسسها إلا القائد العسكري في الميدان ومن هنا أنا في عقيدتي أن هذه المسألة لابد أن تترك لماذا؟ تترك لأهل الاختصاص هذه ما ندخل إحنا فيها في الفقه إحنا نعطي الكلية بيد القائد العسكري إن قلنا أنت هذه الحدود لابد تحفظها وهذه القدرات اللي عندنا شلون يجي بعد هذه الوظيفة فمو وظيفة الفقيه أنه يعين لك في كتاب الفقه أنت شنو تسوي شنو ما تسوي ملتفتين طيب الله عنك لا قلت لك أنت لو تجون إلى الروح العامة للإسلام هذه يعني أنت أنطيها إلى أهل الاختصاص السيد الإمام قدس سره الشريف تتذكرون في القضايا الاقتصادية متى يقول بأنه هذه رسالة عمل يروح سوى يعطيها لأهل الاختصاص فلهذا السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه يقول الفقيه الجامع للشرائط لابد تكون حوله هيئة استشارية هذه الهيئة الاستشارية فيها 10 من المتخصصين في الاقتصاد فيها 10 من المتخصصين في السياسة فيها 10 من المتخصصين في القضايا العسكرية فيها 10 من المتخصصين في قضايا علم الاجتماع فيها 10 من المتخصصين في القضايا الدولية فيها هذه التي تحتاج إليها المجتمع داخلا وخارجا للإرادة للإدارة يقول الفقيه لابد أكو حول هيئة استشارية تعينه على ذلك لأنه يستحيل أن يكون الفقيه متخصصا في كل هذه الحدود ما يمكن مولانا نعم إلا المعصوم عليه أفضل الصلاة اللي عنده قدرة على أن يكون ماذا على أن يكون الرأس والأعلم في كل هذه العلوم لهذا عند تتذكرون عندما صارت قضية الصلح السيد الإمام قدس سره في الرسالة التي وجهها ماذا قال هنا قال بأنه أحد الاختصاص قال لابد يصفها شكل في هذه القضية هو ما يستطيع أن يجسسها من واقعا إحنا بعد الآن أكو الصلاح نستمر أو لابد أن نقف مع أنه أنت بحسب المقاييس بلد 14-15 مليون وبلد ماذا 50-60 مليون وما يمكن القياس بينهما ومع ذلك احنا ما نعمل بتلك الضوابط نعمل بالاختصاص يعني الاختصاص أهل الاختصاص ماذا يقولون في هذا على أي نحو هذه من موارد الخلط الصايرة في العلوم الفقيه هي مو وظيفة أن يعين ماذا لابد أن يحدث في ميدان المعركة هذه مو وظيفة الفقيه وظيفة الفقيه أن يقول بأنه أنت وظيفتك هذه شنو أن تحفظ حدود الإسلام وثغور الإسلام وبيضة الإسلام تظنون بل عملنا الناحية العسكرية بل بس ولا يجوز الفرار من الحرب إذا كان العدو ضعفا للمسلم المأمور بالثبات أي قدر العدو مرتين أو أقل إلا لمتحرك لقتال أي منتقل إلى حالة أمكن وأفضل من حالته التي هو عليها كاستدبار الشمس وتسوية اللامة أو اللأمة وطلب السعة ومورد المال ونحو ذلك من الأمور فتشوفون هذه القضايا كلها قضايا مادية وبسيطة أما أن التكتيك العسكري يقتضي ماذا أنه ننسحب من هنا ثم نهجم عليهم من مكان آخر أساسا الفقيه لا يأتي إلى ذهنه حتى يقول أنه أيضا تلك من موارد الضرورة التي يجوز فيها الانسحاب أو متحيز أي منضم إلى فئة يستنجد بتلك الفئة المعونة على القتال، هو لا يستطيع بمفرده ولكن يستنجد بطائفة أخرى حتى يعينوه في الدفاع عن نفسه. قليلة كانت تلك الفئة أم كثيرة، ولكن مع صلاحية تلك الفئة المستنجد بها له أي للاستنجاد، وكونها أي تلك الفئة التي يريد أن يستنجد بها هذا الإنسان الذي تحيز، وكون تلك الفئة غير بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلا عادة، فتلك الفئة تبعد عن ميدان المعركة في 200 كيلومتر، يقول أنا دا أروح حتى ألتحق بها، طب هذا معناه أنه فرار من المعركة. قال هذا كله للمختار، أما المضطر كمن عرض له مرض أو فقد سلاحه فإنه يجوز له الانصراف، ويجوز المحاربة بطريق الفتح. هذه بطريق الفتح يعني يجوز المحاربة بأي طريق يؤدي إلى الفتح. رد الله عليك، بأي طريق يؤدي إلى الفتح؟ أنتم تعلمون بأنه الآن العالم تحكمه قوانين للحروب أو لا تحكمه قوانين للحروب؟ أنتم تعلمون الآن قوانين الدولية تنقسم إلى أقسام ثلاث أساسية: قانون السلم، قانون الحياد، وقانون ماذا؟ وقانون الحرب. هذه أقسام القانون الدولي، هذه الفروع الأساسية أو أقسام القانون الدولي. واحدة من فروع القانون الدولي ما هو؟ الحرب. هذه قوانينها الخاصة، أنت ما تستطيعون أن تفعلوا ما تشاءوا حتى تحرزوا الفتحة لأنفسكم. شوفوا، فلهذا أقول بأنه هذه الأمور لا يمكن أن يعينها الفقيه، لا يمكن أن يعطيها ضابطة. هذا من قبيل أن الفقيه يريد أن يعطي ضابطة في كيفية المرور في الشوارع، يقدر لو ما يقدر؟ ها؟ ما يمكن أن يعطي ضابطة، ليس أنه هذا البلد أصلا، هذه المنطقة تختلف عنه، هذه المحلة تختلف عن محلة أخرى، ذيك محلة مزدحمة بالسكان، هذه محلة ماذا؟ غير مزدحمة، ما يقدر يعطي ضابطة واحد. هذه فضلا إذا اختلفت الأزمنة، اختلفت الشرائط، اختلف عدد السكان، اختلف عدد المركبات التي تتحرك، اختلفت قوانين التي تحكمها. ومن هنا تجدون أن الإسلام هذه المسائل أيضا تركها لمن؟ تركها لشؤون ولاية الفقيه، هو الذي يعطي فيها حكما ويعطي فيها قانونا. فلهذا تجدون كل هذه الأمور التي تقال رواية ما بها، يعني مو من الأمور التي فيها رواية. وإذا أكو رواية، هاي الرواية جاية في قضية، يعني الإمام سلام الله عليه يسأل عن قضية الإمام دا يجيب، ومو نظر أنه هذا قانون كلي على مر البشر. كيفية بناء البيوت، كيفية بناء البيوت هم الفقيه يقدر يصير بها ضابطة؟ يقول هالشكل لابد تبنون البيوت، يقول مولانا هالشكل لابد أن تبنون البيوت، هذا في زمانك صحيح، أنت رايح دارس المعمار ورايح دارس هندسة تقول هالشكل أفضل، ولكن إذا اختلفت الشرائط هم هالشكل أفضل؟ هذا من إيه؟ فلهذا قال ويجوز المحاربة عند المباني القديمة بطريق الفتح، يعني أي طريق يؤدي إلى الفتح والغلبة والظفر في جيش الإسلام، كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجار حيث يتوقف الفتح على قطع الشجار، وإن كره قطع الشجر وقد قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشجار الطائف. عجيب، يعني رسول الله قام بعمل مكروه، طب إذا مكروه هو قطع الشجر، رسول الله يرتكبه أو لا يرتكبه؟ بلي ياهو، يعني رسول الله صلى الله عليه قولوا ليستهون تزاحف، قولوا مولانا في مورد يكون مكروه وفي مورد ماذا؟ لا يكون مكروه، يعني ماذا؟ يعني تابع لتشخيص القائد أن هذا المور المكروه له واجب، يقول له واجب. وفعل النبي لم يكن قانونا كليا، وإنما كان ماذا؟ قضية في واقع، ومن هنا لا يمكن إعطاء ضابط كلي في ذلك. على أي الأحوال قال أشجار الطائف وحرق على بني النضير وخرب ديارهم، وكذا يكره إرسال الماء على الأعداء ومنع الماء عنهم، وكذلك يكره إرسال النار وإلقاء السم طب هذا السم يعني هذه المواد الكيميائية، هذه الحروب الكيميائية السمية، طب الآن هذه واقعا من الناحية الدولية مسموح بها أو أساسا تكون سببا لخسران المعرفة؟ من الواضح أنه الإسلام ما يمكن أن يعطيه ضوابط. اللي يدري في يوم من الأيام منشأ شفه أنه أنت تريد أن تفتح بلد فتفعل ما تشاء، لا تراعي أي قانون وأي ضابط. قال وإرسال النار وإلقاء السم على الأقوى إلا أن يؤدي إلقاء السم إلى قتل نفس محترمة، عند ذلك سيحرم إلقاء السم، هذا إن أمكن الفتح بدون إلقاء السم. أما إذا لم يمكن الفتح بدون إلقاء السم وإن ذهبت نفس المحترمة فإنه يكون جائزا، هذا إن أمكن بدونه. قال أو يتوقف عليه الفتح، فإذا توقف الفتح على إلقاء السم أيضا يكون جائزا. فيجب ورجح المصنف في الدروس تحريم إلقاء السم مطلقا سواء توقف عليه الفتح أو لم يتوقف. هذه كله قلنا روايات بالمعنى الأخص ما بها، وإنما هي اجتهادات المجتهدين لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، أي عن إلقاء السم، والرواية ضعيفة السند بالسكوني. ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا الجيش الأعداء، وإن عاونوا إلا مع الضرورة فإنه يجوز قتلهم. طب ما هي الضرورة؟ قال بأن تترسوا، أي الأعداء تترسوا بمن لا يجوز قتله، يعني تترسوا بالصبيان، تترسوا بالمجانين، جعلوهم ترسا درعا واقيا أمامهم وأخذوا يتقدمون إلى بلاد الإسلام. بأن تترسوا أي الأعداء بهم، أي بالصبيان والمجانين والنساء، وتوقف الفتح أيضا على قتلهم، عند ذلك يجوز قتلهم. وكذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني الكبير المسن إلا أن يعاون برأي أو قتال، وكذلك لا يجوز قتل الخنثى المشكل. لماذا؟ لأن الخنثى المشكل بحكم المرأة في ذلك، والمرأة لا يجوز قتلها. فإذا كانت المرأة كانت من خيرة القادة العسكريين في الميدان، أما نقتلها؟ لأنه يقول لا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا، حتى لو كانت قائد عسكري في الميدان. فليه؟ لا مولانا، في الحرب اللي كانت الضارية هذه ما كان أكل. قال ويقتل الراهب أيضا والكبير أيضا يقتلون، وهو الكبير وهو دون الشيخ الثاني، أو هو يعني هو نفس الشيخ الفاني. واستدرك الجواز حيث قال لا يجوز أولا، قال ولا لا يجوز الشيخ الفاني، ولكن هنا استدرك قال يجوز، هذا إذا قلنا الكبير هو الشيخ الفاني. قال واستدرك الجواز بالقيد، يعني إنما قال يجوز بعد التقييد، إذا كان هذا الكبير ذا رأي أو قتال وكان يغني أحدهما عن آخر، يعني كان بإمكانه أن يقول الشيخ الفاني إلا إذا كان ذا رأي، بعد لا يحتاج أن يكرره ثم يقول إلا إذا كان ذا رأي أو قتال. وكذلك يجوز قتل الترس ممن لا يقتل، هذا تقدم منه الشيخ الشارح ذكره، ولكن الآن الماتن ليذكره باعتبار أنه في الماتن لم يأتي، الشارح تقدم منه الآن جاء في الماتن. وكذا يجوز قتل الترس، يعني ممن تترس بهم الكافر، ممن لا يقتل، يعني ممن لا يجوز قتله، كالنساء والصبيان. حتى الآن فرع ولو تترسوا بالمسلمين كف عنهم ما أمكن، يعني الآن وقف الحرب لأن هؤلاء تترسوا بالمسلمين ولا يجوز قتل المسلمين، كف عنهم أي عن الكفار وعن المسلمين الذين تترسوا بهم ما أمكن ذلك. ومع التعذر بأنه لا يمكن الفتح والظفر والنصر عليهم إلا بقتلهم، فإنه أجاز الإسلام قتل المسلمين قال ومع التعذر بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين، فعند ذلك يجوز وعليه فلا قود ولا دية. قد قود كما تعلمون قرأتم في محله، هل يقتص منهم أو لا يقتص؟ قلنا هل تؤخذ منهم دية أو لا تؤخذ؟ يقول لا. طب هل يدفعون كفارة أو لا يدفعون؟ تقول يوجد قولان في المسألة. قالوا فلا قود ولا دية للإذن في قتلهم، أي قتل المسلمين الذين تترس بهم الكافر حينئذ شرعان. نعم تجب الكفارة. يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين.